تسأل أختنا وتقول متى تكون ساعة الإجابة من يوم الجمعة؟ هل بين أذان الظهر الأول والثاني أم من صلاة العصر إلى أن يحين وقت أذان المغرب؟ الجمعة كل ساعاتها مظلمة الإجابة، كل ساعاتها مظلمة الإجابة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن فيها ساعة لا يرد فيها سائل، وهي ساعة قليلة. فالمشروع للمؤمن والمؤمنة الاكثار من الدعاء يوم الجمعة من أوله إلى آخره، لكن أحرى الساعات وقتان، أحراها بالإجابة وقتان، أحدهما حين يجلس الإمام يوم الجمعة في الخطبة على المنبر إلى أن تقضى الصلاة. جاء فيها حديث رواه مسلم في الصحيح أنها ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، وقد أعله بعضهم بالوقف على أبي بردة، والصواب أنه متصل مرفوع رواه مسلم في الصحيح. والوقت الثاني ما بين صلاة العصر وغروب الشمس، جاء فيها حديث أيضا. هذان الوقتان هما أرجى الساعات وأحراها بساعة الإجابة، ولكن مع ذلك يسحب الدعاء في جميع أوقات الجمعة حرصا على هذه الساعة. جزاكم الله خيرا.